بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جبنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إخوتنا في رحاب الإمام، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه اللحظات الطيبة المباركة، لحظات السحر، لحظات الإيمان، لحظات الحب، نعيش وإياكم هذه اللحظات المباركة ونحن هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لثاني يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان المبارك. أيها الإخوة المؤمنين، أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله، فسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما سعى لله ساعة وما دعا لله باع وما قام عبد وكبر وما أصبح الصبح ونور وعدد تسبيحات وتحميدات وتهليلات وتكبيرات لخلائقك يا ربنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نعيش مع الله، ما أجمل أن نذكر الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبنا. القرآن الكريم حياتنا، مدراس حياتنا، هو الحبل المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نبدأ هذا اللقاء المبارك إخوتنا في رحاب الإيمان بخير الذكر وطيب الكلم مع آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة التوبة يتلوها علينا قارئنا اليوم، القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى

فاقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وهدى قاتلوهم يعذبهم الله إنما يعلم